ترنيم مجالي البشر والقسمات، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مجالي البشر والقسمات، على كل أفق بالحجاز ملائك، على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله Thank you. موجة وفي العمر ما فيه من الغفوات. يا رب هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الغفوات. يا رب هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الغفوات. وتشهد ما أذيت نفسا ولم أضر ولم أبغ في جزري ولا خسران. Thank you. Thank you. أصحاب كهف في عميق الثمان. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق ثوبان. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق ثوبان. وفقارهم فما ضرهم وزين لها الأبعاد.